الإسلام النقد السابع سحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو راضي به كفر، والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. مسألة السحر مسألة خطيرة جدا جدا جدا. الإشكال أن في الأوساط شمال أفريقيا وغيرها انتشر الأمر فيها انتشارا عظيما كالنار في الهشيم. هم يقولون الشيخ الروحاني يسمونه ذلك، صحيح المغرب، والشيخ الروحاني صاحب الجن هذا الذي يكون فيه ما فيه من الشركيات التي يقع فيها. والسحر يطلق على ما خفي ولطف ودق، شيء لطيف لا يرى بالعين، لا يلمس باليد، يستشعر فقط. ولذلك العرب تناول بينهم هذه المقولة عندما يشتد الأمر عليهم خفاء، يقولون أخفى من السحر. وشنقيطي قال: السحر لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، وأيضا لا تجد مشتركا بين هذه المختلفات. وفي قوله: ومن السحر والصرف والعطف، الصرف هو صرف الرجل عما يهوى، كصرفي مثلا عن محبة زوجتي، وهذا ظاهر جدا في مسائل السحر ومسائل التمائم، فيها ما فيها من التأثير على الرجل بالصرف والعطف. العطف يعمل سحر كالصرف، لكن على العكس يعطفه على زوجته. وكل ذلك يستخدمون فيه الجن، أعوذ بالله من الخزلان، يعقد فيه الإنسان عقد وينفث، وبنفسه الخبيثة وبنفسه، ويكون أيضا مستخدما الشيطان فينعقد السحر. عفانا الله إياكم وحفظنا الله إياكم. وقبل الكلام على الأمر تفصيلا، فالسحر له حقيقة، واختلف العلماء بذلك على قولين. جمهور أهل العلم يقولون السحر عيان له حقيقة، وأعظم الحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بأبي وأمي. وخالف الأحناف وقالوا السحر ليس له حقيقة، وأن السحر خفة اليد والتحايل على الناس وسحر أعين الناس، وأخذوا من ذلك قول الله تعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما الجمهور فيرون أن السحر له حقيقة لقوله تعالى: من شر النفاثات في العقد، ولقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لما حرمه. جماعة السحر له حقيقة في قول الأئمة الأربعة خلال الأحناف، والحنفية يقولون بمذهب المعتزلة. طبعا الحنفية يقولون لا، الحنفية يقولون في سحر لكن ليس له تأثير، المعتزلة ينكرونه أصالة. مدرسة العقلية الحديثة. أي طبعا نعم هذا هو. قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، احتج بالأحناف على أنها تحايل على العين، ولكن على أن له حقيقة وأنه له تأثير. عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كأنه أتى أهله ولم يأتي أهله، فالتأثير وارد. وقال القرطبي: فرد على الحنفية وعلى المعتزلة الذين ينكرون السحر، نقول أثبت الله السحر فكيف تنكرونه؟ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم السحر فكيف تنكرونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، فكيف إنكار الواقع؟ فالله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يضرهم ولا ما يفرقون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا به. السحر ليس منا من سحر له. وأدل الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر لبيد بن الأعصم، علمنا الله ما يستحق. طب ممكن حلو تاني؟ طيب وقد قال الله تعالى عن سحرة فرعون، قال: وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر له حقيقة وله تأثير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، نعم، وتأثر بذلك كأنه فعل شيء ولم يفعله، كأنه قرب اضطرب من زوجته كأنه لم يفعله. السحر موجود والسحر حقيقة، وهو كفر كما قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والجزم بعدم الفلاح لا يكون إلا في النيران، والتصريح بالكفر يبقى الأمر على ظاهره: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فتعلم السحر كفر واستخدامه كفر، وحكم الساحر يكفر أو لا. قول جميل أهل العلم أنه كافر في كل أحوال، قول الأئمة الثلاثة مالك وقول أحمد وقول أبي حنيفة بأنه كافر، لقول الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقوله تعالى: وما كفر تمام ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بهاروت وماروت وما يعلمون احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. لابد. الحمد لله. فاذا السحر كفر في قول الثلاثة الائمة الثلاثة، في قول مالك والشافعي، وقول في قول أبي حنيفة. أما قول الشافعي فهو يميل إلى التفصيل، فيقول: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وجدنا في سحره أنه يستعين بالجن، أنه يستعين بالجن وأنه يستخدم الكفريات فهو كافر، وإن كان مجرد ما عنده هو صفة اليد فهذه وسيلة للشرك. للآية فقط. نعم. هذا منهم عجيب طبعا. جدا. لكنهم يكفرونه. ينكروا شيئا ويكفروا عليه. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب قال: حد الساحر ضربة بسيف. طب تفضل. هذا ما خلص. طيب. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه التي تمسك بها الجمهور على كفره، وإن كان التحقيق في المسألة في حق في هذا الباب أن السحر مما يعظم في غير الله جل وعلا الشياطين والجن الذين يستخدمونها أو الكواكب، والذي يفعل ذلك ويؤدي إليه عبادة من أجل أن يجعل له خوارق العادات هو كافر بلا نزاع. وإن كان الاتهام بالكفر على قول الأئمة الثلاثة كما قلنا لابد أن يأتوا بدليل، وما مروا على دليل صحيح إلا يوم الناس هذا. ما أتوا بدليل صريح أنه ليس بكفر. وكلام الشافعي وكلام الأرجح وهو كلام صحيح سديد، والمسألة أن دقائق الشرع لابد أن تسقط الأحكام على أعيانها حتى لا يكون الغلو أو الجفو، فإن قلنا سمي لنا سحرك فلم نجده إلا من يسحر أعين الناس بخفة اليد فلا يكفر بذلك، وإن كان هذا وسيلة الكفر يقول له هذا كفر أصغر، وإلا فهو كفر أكبر يخرج من الملة. أما في حده فقتل الساحر هو الحد، قتل الساحر والساحرة، وهذا قول جميل أهل العلم. نعم، أما حده فكما قلت يقتل، لأن الحديث ورد موقوفا ومرفوعا عن جندب قال حد الساحر ضربة بسيف رواه الترمذي وغيره، حقا أنه جاء موقوفا مرفوعا، والموقوف هو الأصح، المرفوع ضعيف. وحصل قتل في الصحابة، قتلوا أكثر من ساحر، الحديث في إسماعيل بن مسلم منكر الحديث. سيدنا أيضا على مروى أحمد قال أتانا كتاب عمر قبل موتي أن اقتل كل ساحر، وقد دل على ذلك بأن حفصة سحرتها امرأة فقتلتها. وصح أن نقول أن المسألة راجعة إلى شهادة الإمام، ولأن عائشة رضي الله عنها أرضاها سحرتها أما كانت قد دبرتها فعاقبتها بأن بعتها. الحق أن نقول قتل الساحر والساحرة هو السنة، وهي سنة مستقلة لعمر بن الخطاب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، وقال اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وكما قلنا أن حفصة قتلت حتى سمرة لما جاء ولد رجلا يستخدم الجن يطيش برغبة الرجل ثم يضعها مكانها مرة ثانية، والأمير أضحك فدخل فأخذ السيف فقتله ضربه أسقط عنقه ثم قال ارجع عنقك الآن، وهذا عجيب في الإنكار. حبسه الأمير وبعث سلمان قال أخطأ موسى وأخطأ الولي فأخرجه. فهذه أيضا دلالة على أن الساحر كافر ويهدى دمه. يبقى مسألة حل السحر بالسحر النشرة، وحل السحر بالسحر لا يجوز حل من الأحوال مع أنه انتشر في هذا الزمان، لكن لا يجوز. نعم، مسألة حل السحر بالسحر ليست إجماعا، فيها خلاف، لا غير معتبر عندي، لأن الحديث صريح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن النشرة حل السحر بالسحر، قال لا إنما هي من عمل الشيطان، ده نص صريح اهو الان. بس اللي احنا هننزل الان شحنة. نعم. ساحرة. السحر يعني يسقي الكفر وكذا وكذا. فقال انا لست ساحر. لكنني انصب. لكنه؟ انا انصب على الناس. أنصب. خلاص الحمد لله. خرج من الكفر الى حد السرقة. وهذه ليس حتى ما فيهاش خطأ يد. لان هذا غصب ما فيهوش. لما قال انه هو بينصب على الناس. هو فقير. هذا نصاب فقير. لانه لما يخرج من دائرة مختلفين فيها. هو خرج من دائرة ان يكون ساحرا فيبقى يكون مختلف فيها. على مسألة الحمد لله لا لا تخرجه من الملة. حل السحر بالسحر قال به ابن المسيب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. وقال هذا نفع ودفع ضر. قلت من ادراك بان هذا الخبيث يساعدك او يريد ان يساعدك حتى لو كان مسلما؟ فحل السحر بالسحر لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما هو من عمل الشيطان. وقال الحسن لا يحل السحر الا ساحر، لانه يتقرب الى الشيطان بالعبادات. والذي يدل ايضا ان الحد في نظر ان عائشة رضي الله عنها وارضاها سحرتها اما كانت قد دبرتها فبعتها نكاية فيها. وهذه فيها دلالة انها ليس حدا متفق عليه، او يقال هو حد متفق عليه. وعائشة اجتهدت في هذا الباب لزيادة النكال على الامة التي تعجلت موتها لانها كانت قد دبرتها. وأما الذهاب إلى السحرة، نعم أخذ آخر مسألة. أما الذهاب إلى السحرة تنقسم إلى قسمين: ذهب فضولا، سمع برجل يحدث يسمع أشياء فذهب فضولا، هذا لم تقبل له صلاة 40 إذا ذهب فضولا فقط. أما إذا ذهب فسأل وصدق فقد كفر، لأنه يسأل عن الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل لا علم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا ذهب إليه فسأله وصدقه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصف كيف يحدث مع الكاهن. قال: الجن يركب بعضه بعضا حتى يصل إلى السماء. الجن يركب بعضه بعضا حتى يصل إلى السماء، يستمع صريف الأقلام، الكلمة والكلمتين يقرقرها في أذن من تحته، ومن تحته يقرقرها في أذن من تحته حتى تصل إلى الكاهن. قد تصل الكاهن مفطورة، لأنه في شهب بتنزل عليهم بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد على السماء. فهو قال النبي: إما يأتيه الشهب قبل أن ينقل الكلمة فيقتله، وإما يتكلم بالكلمة أو شطر الكلمة فيأتي الشهب فيقتله. والدلالة أن النبي لما تلصص للنصيات فقال له: خبأت لك خبيئة؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعلو قدرك. قال: ما يأتي؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: الخبيث إبليس يتمثل في العرش. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأن النبي وصف أنهم يقولون: ألم يقل قول كذا يوم كذا وقول كذا يوم كذا؟ ففيها تغرير بهم. والمرأة لا تستحق العناء في هذا الباب، إذ السحر كفر، وأهونه أنها على كبيرة من الكبائر، ولأن وسائل الحكم تأخذ حكم الحكم. لهذا نقول قد انتهينا من هذا الناقد، والناقد تاسع اعتقد أو السابع. نعم تفضل. الذهاب إلى الساحر أو دون تصديق يبطل الصلاة 40. نعم. طيب الذي يتفرج شيخنا ويشاهد برامج التلفاز على الصحراء لو بينظر في الصحراء هذا ممكن يكفر. هذا مشاهدة ممكن يكفر. مشاهد حتى ولو كان شاهد يبقى أقر. شيخنا شوف شيخ الآية بس عجبك ما شيخنا لا تحقن رأسك إلا ذي. أنا لسه ما لبدليل. طيب قال الله تعالى طيب وقد نزل عليكم أنيدا وقد نزل عليكم في الكتاب أنيدا سمعتم آياتي لا يكفر بها أستاذ أو بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم. سؤالي سيدي أحضر شاعر اسمه عزم ساحر هذا فتى الناس كثيرا جدا وكل الأسئلة الآن حول هذا الباب هذا العمل يعني عمل هل مشاهدة مثل هذا الأمر تأخذ حكم الذي يذهب إلى ساحر؟ نعم يعني على إقرار أخذ حكمه وإن لم يكن مصدقا وإن لم يكن مصدقا لم تقبل له صلاة. نعم والله إلا إذا يرى لينتقد. الله خير على فتح الله يرضى عنك الله يرضى عنك عملت مسابقة للإخوة على الطريق ده أشكر لكم فضلكم. نعم احنا ربي يرضى عنكم. طيب سنة ذو الحظ فوائد سنن أبي داود نزول القرآن على الأحرف رحمة نزول القرآن على الأحرف مختلفة رحمة وسعة على عباد الله عند الاختلاف رجوع إلى الأعلم اختلف ابن عمر ومع الصاحب على قراءة ولكن خلقكم من ضعف قال من ضعف قال قرأتها هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف الخلاف يرد إلى العلماء اللهم أمين. شفنا لو أقر ولي الأمر هذا الأمر ولو مكاتب مرخصة مثل كنا في المغرب أو في صفة عامة الساحل الغربي خاصة لإفريقيا ولي الأمر يقول ذلك هل يأخذ نفس الحكم؟ قد لا يأخذ ذلك.